الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا لقاء مباركا على الجميع، ويرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة في الله، إن العلم الشرعي سبب في حماية الناس من الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا من الشرك به سبحانه وما دونه من سائر المحرمات، وذلك لأن أهله هم أعرف الناس بالله جل وعلا، وإذا كان الأمر كذلك كانوا هم أخوف الناس منه سبحانه وتعالى. والعلم الشرعي والذي ينتفع به صاحبه فيما ذكرنا، ولهذا إذا لم يكن كذلك كان وبالا على صاحبه، ولأجله استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بربه منه، كما هو في دعائه الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. والعلم الشرعي معاشر الأحبة هو الذي رفعنا الله جل وعلا به، قال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقوله ولو شئنا لرفعناه بها دال على أن هذه الآيات التي أنزلها الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وآتاها هذا العبد ورزقه معرفتها، لكنه خالفها، لم تحصل له الرفعة التي قال الله في أهلها: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالعلم الشرعي الذي ينتفع به صاحبه نحن في أمس الحاجة إليه اليوم، ما أكثر دور العلم الشرعي في هذا الوقت، كثيرة جدا، مستوياتها مختلفة ومسمياتها مختلفة، والداخلون فيها كثير، ولكن مع هذا الخارجون بالفائدة المرجوة قليل، والثاني الذي لم ينتفع بهذا العلم أيضا كذلك قليل. فنحن نرى من يدرس مدة طويلة ويتخرج في هذه المراكز العلمية الشرعية وتجد عنده النقص الكثير والخلل الكبير في هذا الباب، بل بعضهم لا تفرق بينه وبين العامة، لم يبق له مما تعلم إلا الثقافة العامة. ونلحظ أيضا صنفا آخر وهو ممن درس وتخرج في هذه المراكز العلمية الشرعية ولكنه لم يستفد، فتجده على طريقه البدعية المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فتجده مستورا بستر الله، فإذا جاءت الفتن والأحداث ونطق وتكلم وإذا به كأنه للسنة لم يتعلم، كأنه للسنة لم يتعلم، وإذا بلسانه لسان أهل البدع وحاله حال أهل البدع، فكشف عن نفسه ما كان مستورا وقام مقام المبتدعة يرفع من مقالاتهم ما كان مهجورا، وهذه والله مصيبة عظيمة. وهذا مرده إلى ما؟ مرده والعلم عند الله تبارك وتعالى إلى أمور نلحظها. فأولا التلقي، فإن التلقي عن من تلوث بأوضار البدع لا بد وأن يورث هذا في قلوب من تعلم عليه. فنحن نرى من أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا نراهم على أفكار منحرفة ومناهج معوجة، من أين تعلموا ذلك؟ تعلموه على أيدي هؤلاء الذين تلطخوا بأوضار البدع، وبالتالي هؤلاء يعلمون أبناءنا في مرحلة المراهقة وفي مرحلة الشباب، ويكون تعليمهم ثمرته وبالا على هذا المجتمع والعياذ بالله. إذن السبب هو في المربين، في المعلمين الذين تربى هؤلاء على أيديهم، سواء كانوا في المواقع المنهجية أو اللامنهجية، وأعني بذلك اللا صفية إن صح التعبير بهذه اللفظة، غير الرسمية، غير التعليمية الرسمية، فيحرفونهم. وذلك لأن الشباب والمراهقين معلوماتهم محدودة، فيلقون هؤلاء ويتلقفونهم فيحرفونهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما جاءت الفتن وادلهمت الخطوب واشتبهت الأمور وإذا بهم لا يعرفون المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلما قيل له عليه الصلاة والسلام من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرواية الأخرى هم الجماعة. فمن تعرى من معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها فليس هو من ورثته عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان رحمه الله تعالى عند حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال رحمه الله: علم النبي صلى الله عليه وسلم هو سنته، فمن تعرى من معرفتها لم يكن من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين تعروا من معرفة السنة وانحرفوا إلى البدعة وركبوا المناهج المعوجة ليسوا من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيحتاجون إلى أن يعرفوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم تلقفهم من تلطخ بأوضار البدع، وفاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بما فيه. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني، وهو أصل في السبب الأول، ألا وهو قدوم المناهج المخالفة المنحرفة فأفسدوا فيها أيما إفساد، وما ذهبوا إلا وقد خلفوا من يخلفهم ويقوم بالمهمة، وأعني بها مهمة الإفساد. فوفد فكر الإخوان وهكذا الفكر التكفيري القطبي المنبثق من الفكر الإخواني العام، وهكذا وفد مناهج أخر لا تحصى ولا تعد. وهؤلاء الذين جاءوا بهذه الأفكار والمناهج هم الذين ورثوا هؤلاء من بعد ذهابهم. فيحتاج الناس اليوم إلى أخذ الأمر بالحزم والعزم، وتعريف الناس بالدعوة الصحيحة، الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي تبني ولا تهدم، وتصلح ولا تفسد، وتعمر ولا تدمر، وتعلم ولا تجهل الناس فتدعهم في جهالة بدين ربهم. دين الله الحق الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تخرج العلماء والفقهاء حقا، ولا تخرج هؤلاء الذين قد تلوثت عقولهم وتلطخوا بأوضار الأهواء. فنحتاج معشر الإخوة إلى العلم الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خلفه ونقله إلينا أصحابه، وعن أصحابه تلامذتهم من التابعين، إلى أن وصل إلى الأئمة المجددين المتصلين بهذه السلسلة رحمهم الله جميعا، إلى أن وصل إلى أشياخنا، ثم وصل إلى من أراد الله لهم الهداية والسلامة في زماننا هذا. أيها الأحبة في الله، المتعلمون كثير لكن الصادقين قليل، المتخرجون كثير لكن المنتفعون قليل. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم بمنه وكرمه من هؤلاء المنتفعين المتبعين، وأن يعصمنا وإياكم من طرائق المبتدعين، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لكم صاحب الفضيلة، شكر الله لكم صاحب الفضيلة، وجزاكم خيرا ونفعنا بما قلتم. والسؤالات كثيرة، سوف نختار منها أسئلة أو سؤالات منوعة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الإطلاق والتعيين في مسألة التكفير؟ السبب في هذا الجمع بين النصوص، السبب في هذا الجمع بين النصوص، فهناك نصوص ورد فيها تكفير من فعل كذا ومن فعل كذا ومن فعل كذا، أو لعن من فعل كذا ومن فعل كذا. وهناك نصوص أخرى جاء فيها النهي عن أن يلعن المسلم المسلم، وأن يقول هذا لهذا يا كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد إيش باء بها أحدهما، إن كان كما قال ولا حارت عليه رجعت عليه. وهو الذي يقول عليه الصلاة والسلام في هذا لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها إلى آخره. فيؤتى إليه بمن شرب في المرة الأولى فيحده صلى الله عليه وسلم، يجلده الحد، والثانية والثالثة، فيقول بعض أصحابه لعنه الله ما أكثر ما يجاء به، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وفي اللفظ الآخر إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا لعن شارب الخمر وهنا نهى عن شارب الخمر، فكيف يوفق؟ يوفق بالجمع بين النصوص حتى لا يقال هذا تناقض، فيقال هذا منزل على العموم، لعن الله كذا لعن الله كذا عموم من غير تعيين. أما التعيين لما جاء الرجل المعين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبه، نهاه عن سبه، قال إنه يحب الله ورسوله، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. وهكذا مثله في الكفر كما سمعتم، أطلق الله الكفر على أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك نهى عن أن يقول هذا لهذا يا كافر، وقال إن كان كما قال وإلا حارت عليه أو فقد باء بها أحدهما. هذا تحذير من أن تكفره، نهي شديد. إذن كيف تجمع هذا تكفير بالعموم وإنزال الحكم الخاص على الشخص المعين؟ يختلف اختلافا تاما عن الإطلاق والتعميم، فيحتاج فيه إلى توافر شروط وانتفاء موانع، فلا بد أن تتوافر شروط الكفر حتى تتحقق عليه هذه الأحكام وتنتفي الموانع كذلك. فلأجل هذا جمع أهل السنة بين هذه النصوص فنزلوا هذا على العموم ونزلوا هذا على الخصوص. فالتعميم كما عمم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحن نقول به ولكن عموما، أما التخصيص فنحن نقول به لكن إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه، وننهى عنه في حال عدم ذلك لأن النصوص قد حذرت منه. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول حديث هدايا العمال، هل إذا أخذ الموظف الإذن من أصحاب العمل أو من الإدارة يجوز له أن يأخذ تلك الهدية؟ وهل هناك حرج إذا أخذ ثم أعمل أصحاب العمل؟ لا يجوز له ذلك، لأنه إذا أخذ هذه الهدايا وهو قائم بعمله لإمام المسلمين وفي مصالح المسلمين لا بد وأن يلحقه شيء من التقصير بسبب الحياء الذي يركبه ممن أحسن إليه بهذه الهدية، فإما أن يغض الطرف عنه ويتساهل معه في حقوق المسلمين وحينئذ يخون هذه الولاية التي كلف بها. وإما أنه يأخذ الردي إذا كان مكلفا بأخذ الزكاة مثلا فيظلم المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، ويقول عليه الصلاة والسلام لمن قال له هذا لكم وهذا أهدي إلي، قال هلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أو ينظر أيهدى إليه، فهذا إنما اكتسبه بسبب منصبه، وهو شبيه بالرشوة الخفية، إنما يعطى هذا العامل هذا ليغض الطرف عن من عليه حق فيبخس المسلمين ويخون إمام المسلمين في هذا، فلا يجوز بحال أن يأخذ هذا أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب غاية الغضب مع أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أتقى الناس وأورع الناس، فكيف بنا نحن في هذا الزمان الذي قد كثر فيه الغش والاحتيال من الناس؟ فأقول لهذا الأخ السائل لا يجوز لك أن تأخذ ذلك، واتق الله في نفسك. أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك بعض الإخوة ممن يظهر عليهم التدين يثني على جميع الدعاة الذين تصدروا للدعوة دون استثناء، ويرى أن ردود بعض العلماء على بعضهم مما يفرق الصفوف ويثير ضلالها، والأولى أن تكون النصيحة في السر، ويرى أن الدعاة كلهم على خير وما يذكر لديه داعية إلا يثني عليه، فما نصيحتكم في مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. أقول هذا الذي يقول الذي سمعنا يناقض الواقع ويصادم الحقائق المحسوسة المشاهدة المسموعة الملموسة، والواقع يرد عليه ويكذبه في مقالته هذه. فهؤلاء الذين يقول عنهم الدعاة جميعا كلهم على خير هذا غير صحيح، ونحن نرجو ونحب ونتمنى والله ذلك، ولكن الواقع شيء آخر. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهذا باب، والناس ولله الحمد الآن يسمعون ويرون بأم أعينهم، يرون بعض هؤلاء الذين يقول عنهم بعض الناس هؤلاء دعاة خير، يرونهم يرون أفعالهم ويسمعون أقوالهم ويرون ثمرات دعوتهم، إما دعوة إلى التكفير صريحة أو دعوات إلى التهييج على ولاة أمور المسلمين صريحة أو غير ذلك، ولذلك تكلم فيهم العلماء. فهل مثل هؤلاء أيضا يقال عنهم هكذا؟ ظاهر هذا التعميم نعم. إذن فالواقع نقول يرد على صاحب هذه العبارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، هل يجوز لمن كان مواطنا في إحدى دول الكفر أن يقبل مالا جعل له من قبل الدولة كمال يأخذه المتقاعد أو من كان له راتب قليل حتى يقضي به حاجته؟ أما الشطر الأول من السؤال، فمال المتقاعد، فمال المتقاعد في الحقيقة إنما هو ماله هو، اقتطع من أجرته يوم أن كان على رأس العمل واختزل من الراتب الذي يصرف له شهريا وخزن له إلى وقت تقاعده فيصرف عليه، يجوز له ذلك. وأما ما يعطى من بلاد الكفر أو بيت مال الكفار فأنا لا أحب له ذلك، وبالله التوفيق. شكر الله لشيخنا الكريم ما تفضل به ونفعنا الله به جميعا، ثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، والحمد لله رب العالمين.